قد تم يان أولي غريبستاد السفير المفوض فوق العادة للمملكة النرويجية لدى كوريا أوراق الاعتماده إلى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والتقى بالنائب وزير الخارجية وسفير الشؤون حقوق الإنسان وغيرهما من المعنيين في وزارة الخارجية الكورية من 20 إلى 24 من الشهر الحالي. تناول الطرفان المسائل حول تطوير العلاقات الثنائية بما يتفق والمصالح المشتركة للشعب البلدين، وتبادل الآراء الجدية حول وضع شبه الجزيرة الكورية الحالي. قال طرفهما إن السبب الرئيسي في تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا وتحديدها النووي، فلا يمكن تخفيف حتة التوتر وحماية الاستقرار بجهودنا أحادية الجانب. وذكر أن الأعمال الطائشة للولايات المتحدة التي تجلب المدخرات الاستراتيجية باستمرار إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها تحثنا على اتخاذ الإجراءات الجديدة الأشد في سبيل زيادة ترسيخ قدرتنا الرادعة النووية كما وكيفا. وأكد أن الولايات المتحدة ستندم مر الندم على أعمال الأخيرة هي التي زجت مدخراتها الاستراتيجية مثل الغواصة النووية ميسيسيبي في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى بأنها عزم خفيف العقل ومخطئ بحد كبير استراتيجيا. ونوه الطرف النرويجي أنه يرغب في إزالة عدم الثقة بين كوريا وأمريكا وحل القضية النووية.